صلي وسلم على حبيبك طه من قد علا. يا رب صلي وسلم على حبيبك طه من قد علا. من قد علا. من قد علا. صلوات من الله وسلام أبدا على من سماه الله النبي محمدا. صلوات من الله وسلام أبدا على من سماه الله النبي محمدا. تقبل منا الصلاة يا أرحم الراحمين والصيام والقيام يا أرحم الراحمين. تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة المصطفى خير الأنام. صلوات من الله وسلام أبدا على من سماه الله النبي محمدا. رب احينا سعادة وأمتنا شهدا ولا تزغنا يا رب عن طريقة الهدى. رب احينا سعادة وأمتنا شهدا ولا تزغنا يا رب عن طريقة الهدى. يا من لا مثل له في الذات والصفات اغفر لنا ما مضى واصلح لنا yeah.